أحسن الله إليكم. تسأل كيف يكون الكذب في الإصلاح؟ الشخص عندما يكون وسيطا في الإصلاح بين شخصين، قد يتكلم مثلا بكلام لكل واحد من الطرفين، هذا الكلام في حد ذاته لا يكون صحيحا، ولكنه لا يترتب عليه ضرر على أحد الطرفين، وبالله التوفيق.